نور العيون وسر سعادتي في الكون أشرق يوم المولد. قمر تفرد بالكمال كماله وحوى المحاسن حسنه وجماله. طلعت على الآفاق شمس وجوده في الخير في أغواره ونجوده. فبحقه صلوا عليه وسلموا فبحقه صلوا عليه وسلموا. ليلة بألف ليلة وخير من كل ليلة هي قدر ليلة القدر، فلولاه ما كانت ليلة القدر، ولولاه ما كان شمس ولا قمر. فهو ميزة كل ميزة، وهو وسيلة كل وسيلة، وفضيلة كل فضيلة. فزمان مولده سيد كل زمان، كما أن بقعة مرقده سيد كل مكان. فليلة القدر أفادت المؤمنين، وليلة مولده أفادت العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كل المعاني لها حدود يا رسول الله، إلا حدود مقامك. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. نور العيون لما ولد تميزت عندنا المعاني، وبظهوره ظهر الفرق بين الليالي صلى الله عليه وآله وسلم. فآثاره ليست كالآثار، بل هي أبرك الآثار. زوجاته ليست كالزوجات، بل هي أعظم الزوجات. أصحابه ليس ككل الأصحاب، فأصحابه أفضل الأصحاب. قرنه ليس ككل القرون، فقرنه خير القرون، أي زمانه عليه الصلاة والسلام. ونسبه أشرف الأنساب. كل شيء ينتسب إليه صلى الله عليه وآله وسلم يتميز ويسبق ويغلب ويكون له السبق في كل شيء. أصحابه رضوان الله عليهم هم الأفضل، مع أنه يقول كما جاء في الحديث أنه يأتي زمان، أي هو آخر الزمان، يكون العامل فيه من الناس بخمسين من الصحابة من الأجر، لكنهم في الفضل لا يسبقون أصحاب رسول الله أبدا. فأفضل الأصحاب هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فليس كثرة الأجر دليل على كمال الفضل. النبي يقول في أصحابه عليه الصلاة والسلام، يقول عنهم: لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أي مهما أكثرنا من أفعال الخير ومهما عملنا من الطاعات، فلا نبلغ فضل أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، لأنهم انتسبوا إليه. فسر فضيلتهم الانتساب إلى سيد الخلق، وهو من يفضل كل الأشياء، وهو من يشرف كل الأشياء صلى الله عليه وآله وسلم. الزمان يتشرف به، والمكان يتشرف به عليه الصلاة والسلام. فلولاه ما كانت ليلة قدر، ولا كان شمس ولا قمر، ولا كان شجر ولا حجر. لولاه ما كانت صلاة ولا أذكار، ولو نطقت الجنة لقالت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيح من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحكي أنه أول من يحرك حلق الجنة، أي يطرق على أبوابها، فيستمع إليه الملائكة من داخلها ويقولون: من؟ فيقول: محمد. فيقولون: لك أمرنا أن لا نفتح لأحد قبلك. هم يعرفون أنه المميز، وأنه ميزة كل ميزة، وأنه وسيلة كل وسيلة، وأنه فضيلة كل فضيلة صلى الله عليه وآله وسلم. فهو السبب لكل خير، والوسيلة لكل فضل. أعطاه الله عز وجل ليلة القدر، أهداها له هدية، وكانت لم تكن في الأمم السابقة، أهداها له ربنا عز وجل. فهل تفضل الهدية المهدى إليه؟ هل تكون ليلة القدر خير من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الله أخبرنا في سورة القدر فقال: إن أنزلناه في ليلة القدر. وأخبر عن ليلة القدر فقال بأنها خير من ألف شهر. هي خير من ألف شهر، فهل هي تفضل ليلة مولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي خير من كل زمان، فليلة القدر خير من ألف شهر. فلو كانت ليلة القدر خير من كل الأزمنة لم تفضل زمن مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الأشياء تشرف بما ينتسب إليها، الأشياء تشرف بما ينتسب إليها. ليلة، ليلة المولد، ليلة، ليلة القدر، ليلة في الحالتين. فمن انتسب لليلة ومن انتسب لليلة؟ انتسب لليلة الأولى القدر، ليلة القدر أي ليلة الفضل العظيم، وليلة المولد انتسب لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفضل والزمان كله مخلوق، ولكن من هو سيد المخلوقات ومن هو خير المخلوقات بالإجماع؟ إنه سيدنا محمد. فمهما كان في ليلة القدر من فضل فإنه فضل مخلوق وليس فضلا خالقا، والفضل المخلوق لابد أن يرجع في النهاية إلى المميز بينه وبين المخلوقات. فلما نظرنا في المخلوقات وجدنا أن أعظمها وأفضلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان من ينتسب إلى الليل يشرف به الليل، فانتسب إلى الليل الفضل العظيم في ليلة القدر، وانتسب إلى الليل المولد العظيم للنبي الأعظم، فكان شرف ليلة المولد أعظم من ليلة القدر. الأئمة تكلموا على هذه القضية، وهي قضية تمييز ليلة المولد عن كل الليالي. تكلم عليها الإمام الصالح في سبل الهدى والرشاد، وذكر بأنها تتقدم كل الليالي ليلة المولد، وكذلك تكلم عليها الإمام القسطلاني في المواهب، وذكر الإمام والعلامة محمد الخضر الشنقيطي في كوثر المعاني والدراري بأن ليلة المولد تفضل ليلة القدر من ثلاثة أوجه. وأيضا ذكر العلامة المنشريسي في المعيار، ونقل كلام ابن مرزوق في جنى الجنتين في فضل الليلتين، عندما ذكر أكثر من 20 وجها في تفضيل ليلة المولد على ليلة القدر. ليلة المولد هي سبب كل الفضائل، ذكر الأئمة أوجها في التفضيل، فالعلامة ابن مرزوق ذكر أوجها كثيرة أقتصر منها على بعضها. فذكر رضي الله عنه أن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة، أما ليلة المولد فقد شرفت بظهور سيد الموجودات عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الملائكة وإن شرفوا فإن النبي أشرف منهم وأعظم منهم وأكمل منهم عليه الصلاة والسلام. وذكر أيضا أن ليلة القدر وقع التفضيل فيها بخصوص أمة محمد، أما ليلة المولد فإنها قد عم فضلها كل الوجود، فالكل استفاد من وجود سيدنا محمد، لأن الله عز وجل قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فاستفاد به المؤمنون وغير المؤمنين، والعام دائما في فضله يسبق الخاص في فضله. وذكر رضي الله عنه وأرضاه أن ليلة القدر ارتبطت بمضاعفة الأجر والثواب والأجور، أما ليلة المولد فإنها ارتبطت ببزوغ نور التوحيد وبزوغ نصرة هذا الدين. ومعلوم أن التوحيد هو أعظم الطاعات وأشرفها، فالليلة التي برز فيها التوحيد أعظم من الليلة التي برزت فيها فروع الطاعات، ثم إن كل الطاعات وكل الفضائل هي فروع بعد التوحيد. ثم ذكر رضي الله عنه وأرضاه فقال: لولا ليلة المولد ما كانت ليلة القدر، فإن ليلة القدر مترتبة بعد ليلة المولد في الزمان، ولولا ظهور نبي آخر الزمان ما ظهرت ليلة القدر وما كانت، فإنما هي هدية أهديت له من مولاه سبحانه وتعالى. ودائما الأصل مقدم على الفرع، والنبي أصل، وكل ما تلاه من الشرائع والفضائل فرع، وكيف يتقدم فرع على أصل؟ ثم ذكر رضي الله عنه إجماع أهل السنة أن أفضل البقاع بقعة حوت جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي في المدينة، فالمكان الذي حوى أعظم النبي وبدنه الشريف بالإجماع كما نقل القاضي عياض وغيره بأنها أفضل بقاع الأرض على الإطلاق. قالوا بسبب أن النبي موجود فيها عليه الصلاة والسلام، فسبب تفضيل بقعة المدينة التي فيها جسد النبي عليه الصلاة والسلام ذات النبي نفسه، فضلت على بقعة مكة، وفضلت على أشرف البقاع في مكة وهي موضع الكعبة، فقالوا هذا الموضع الذي فيه النبي أشرف من تلك الكعبة لأجل وجود النبي فيها عليه الصلاة والسلام، لأنه أشرف المخلوقات، وكل شيء ينتسب إليه يكون هو دائما الأشرف والأكمل، فآثاره أي أسيافه صلى الله عليه وسلم هي أشرف الأسياف، وزوجاته أعظم الزوجات، أصحابه أفضل الأصحاب، زمانه وقرنه خير القرون، نسبه أشرف الأنساب، كل شيء ينتسب إليه يسبق ويغلب ويكون له الفضيلة. فسبقت أرض المدينة أرض مكة لأنها احتوت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكل الشرف الذي يناله الوجود هو بسبب سيد الوجود، كل من انتسب إلى سيدنا رسول الله يعظم قدره ويزيد شرفه. فزاد شرف ليلة المولد بظهور سيد كل مولود صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك يقولون بأن هذا قياس بديع مكتمل الأركان، فكما أن العلماء أجمعوا على أن تلك البقعة أشرف البقاع لأنها حوت جسد النبي عليه الصلاة والسلام، فكذلك الزمان الذي ولد فيه النبي يشرف لأنه ولد فيه خير مولود، فشرفت ليلة المولد على كل الليالي لأن فيها خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا ذكر رضي الله عنه أن ليلة القدر منفعتها قاصرة على العاملين فيها، فمن يعمل في ليلة القدر أي يصلي ركعات بها فإنه ينال فضلها، أما ليلة المولد فنفعها يتعدى لمن صلى في ليلة القدر ولمن لم يصلي في ليلة القدر، نفعها يتعدى للمؤمن ويتعدى للعاصي، نفعها يتعدى للمسلم ويتعدى للكافر، فكلهم ينال بسبب هذا المولد رحمة وخيرا وبركة، وليس أدل من ذلك على الشفاعة العظمى التي تنال كل الخلائق يوم القيامة، تنال المؤمن والكافر، فليلة المولد عم فضلها كل العباد وكل المخلوقات. ثم ذكر رضي الله عنه أن الشرف يزيد بالمنسوب إليه، فسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشرف منسوب، أي كل من انتسب إليه يزيد شرفه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر رضي الله عنه أن ليلة القدر مرة واحدة في العام، أما المولد فإنه يتكرر الاحتفال به، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتفل بمولده كل يوم اثنين، أي كل أسبوع مرة، أي أن احتفاله يتجاوز في العام الواحد أكثر من 50 أو 54 مرة على تكرار الأسابيع، وهذا يدل على أن نفع ليلة المولد قد عم الأسابيع كلها، وأن ليلة القدر لا تأتي إلا مرة في العام الواحدة، بل إن ليلة المولد يستطيع الإنسان أن يحتفل بها كل ليلة، لأنها نعمة كبيرة من الله نشكر الله عليها في كل لحظة، فنحن نستطيع أن نتعامل مع هذه النعمة، وهي نعمة وجود وظهور سيدنا محمد في كل لحظة، أما ليلة القدر فإننا ننتظرها من العام إلى العام، أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه موجود معنا طول العام، موجود معنا في صلاتنا، موجود معنا في صيامنا، موجود معنا في السنن التي نتسنن بها ونتعبد الله بها ونتبع فيها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، موجود معنا في كل تشهد داخل الصلاة، السلام عليك أيها النبي، فنبينا معنا طول العام، بل معنا صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة، ليلة القدر ليست معنا في الآخرة، النبي معنا في الآخرة، يشفع لنا ويترفق بنا ويسقينا من يده الشريفة عليه أفضل الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرفه فاق كل شرف، وفضله فاق كل فضل، خيره ونوره سبق. صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي عرفنا بليلة القدر، فما ليلة القدر إلا ثمرة من ثمراته، وإلا عطية من عطياته. النبي عليه الصلاة والسلام فضله يسبق كل الفضائل، لأنه هو الذي عرفنا بكل الفضائل، فكيف يعقل عاقل بأن يقدم فضلا على صاحب الفضل؟ فإن الفضل لا يتقدم على صاحبه، بل صاحبه هو الذي يتفضل به علينا. فصلى الله على سيد الوجود، السبب في كل خير والسبب في كل موجود، صلوات الله وسلامه عليه، ونشكره كما أمرنا ربنا أن نشكر، فنقول شكرا لك يا رسول الله. Thank you.